بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاق قسم إلى قسمين: طلاق منجز وطلاق معلق على شرط. فرق بينهما أن الطلاق المنجز يقع في الحال إذا تلفظ به، وأما الطلاق المعلق فلا يقع إلا إذا حصل المعلق عليه، إذا حصل الشرط المعلق عليه. نعم. باب تعليق الطلاق بالشروط. يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك. نعم، يصح تعليق الطلاق والعتاق. العتاق يعني عتق المملوك. نعم. يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله. نعم، واعتبار الشروط أن تكون بعد الزواج والعقد، وفي العتق بعد الملكية. أما لو أنه قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا لا يقع لأنها ليست زوجة له قبل العقد. كذلك لو قال: إن ملكت العبد الفلاني فهو عتيق، لم يقع لأن هذا ليس ملكا له وقت التلفظ بالعتق. نعم. يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله. فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن ملكتها فهي حرة، فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق. نعم، لأنه حين صدور الطلاق المعلق لا مكان له لأنها ليست زوجة وليس مملوكا له. نعم. وأدوات الشرط ست. نعم. وأدوات الشرط أدوات الشرط أي الألفاظ التي تعتبر في الشرط ست أدوات، مثل: إن فعلت كذا، متى فعلت كذا، إلى آخره. أدوات الشرط معروفة عند النحويين وعند الفقهاء. نعم. وأدوات الشرط ست: إن حرف شرط، وإذا اسم شرط جازم. نعم، إذا تزوجت فلانا مثلا. نعم، أو إذا فعلت كذا، إذا فعلت كذا فأنت طالق، أو إن فعلت كذا فأنت طالق. نعم. وأي امرأة. نعم، وأي. نعم، وأي. وأي، أي. نعم، هذه من شروع من أدوات الشرط. نعم. ومن. من فعلت كذا منكن، لكان له عدة زوجات، قال: من فعل منكن كذا فهي طالق، أو أي واحدة منكن فعلت كذا فهي طالق. نعم. ومتى. متى فعلت كذا فأنت طالق. نعم. وكلما. كلما فعلت، وهذه تفيد التكرار، كلما فعلت كذا فأنت طالق، هذه تفيد التكرار، تكرر الطلاق حتى تبلغ ثلاث طلقات. نعم. وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. إلا كلما فعلت فأنت طالق. هذه تفيد التكرار، وأما إن وإذا فلا تفيدان التكرار. نعم. وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها، فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه. إيه نعم، إن قمت، إذا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، فحصل الخروج أو القيام تطلق لحصول المعلق عليه. نعم. إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه. وإن قال انحل وانحل شرطه، يعني لم يتكرر، لأنها لا تفيد التكرار. إن قمت فأنت طالق، هذه مرة واحدة ولا تفيد التكرار. نعم. وإن قال كلما قمت فأنت طالق، لا، هذه تفيد التكرار. كلما قمت فأنت طالق، كل ما قامت تطلق حتى تبين منه. نعم. وإن قال كلما قمت فأنت طالق، طلقت كلما قامت، لأنها تفيد تكرار. نعم. وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق، كانت على التراخي إن لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. إذا لم أطلقك فأنت طالق، هذه يمتد وقتها إلى آخر الإمكان. نعم. وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت وإن كانت نافية، إن يعني إن، إذا كانت نافية إن لم أطلقك فأنت طالق، هذه تطلق في الحال، تطلق في الحال. نعم. كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق، كانت على التراخي إن لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. وسائر الأدوات على الفور، فإذا قال متى لم على الفور يعني في الحال، على الفور يعني في الحال، لا على التراخي. نعم. وسائر الأدوات على الفور، فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها، طلقت في الحال لتحقق الشرط، وهو أنه مضى وقت لم يطلقها فيه وهم علقن الطلاق على عدم الطلاق، فتطلق. نعم. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها، طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها. نعم، لأن تريد التكرار، وإن كانت غير مدخول بها تطلق تبين بواحدة. نعم. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت توأمين، طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا قال إذا ولدت فأنت طالق، فولدت توأمين، تطلق في الأول، أول التوأمين تطلق به. نعم. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت توأمين، طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء، يعني كلما تفيد التكرار، كلما تفيد التكرار، كلما لم أطلقك فأنت طالق تفيد التكرار، فيتكرر الطلاق في الوقت الذي لم يطلقها فيه حتى يستغرق العدد. نعم. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت توأمين، طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به. نعم. وإن قال إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول الحيض، فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق به. إذا قال إذا حضت فأنت طالق، فإن خرج منها دم إن كان حيضا تطلق به، وإن كان استحاضة أو نزيفا لم تطلق به لأنه ليس حيضا، لأن معلقة على الحيض وهذا الدم ليس بحيض. نعم. وإن قالت قد حضت فكذبها طلقت. نعم، لأن القول قولها، لأنها أدرى بنفسها. إلا منها قالت أنا حضت، أنتم قالين إذا حضت فأنت طالق، قال لا ما حضت، يؤخذ قولها هي وش يدري عن حيضها. نعم. وإن قال قد حضت فكذبته طلقت بإقراره. نعم، إذا قال قد حضت وهي ما حاضت تطلق، لأنه أقر أنها طلقت منه. نعم. وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، فقالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها. إذا قال إن حضت فأنت طالق، أنت وضرتك، فقالت قد حضت، فإنها تطلق هي، أما ضرتها فلا، لأن إقرارها لا يقبل على غيرها، يقبل إقرارها على نفسها ولا يقبل على غيرها. نعم. باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. يختلف عدد الطلاق بالحرية والرق، فالحر يملك 3 تطليقات والعبد يملك 2 طلقات، والمبعض يملك بقدر ما فيه من الحرية والرق. نعم. باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة. نعم، المرأة إذا لم يدخل بها، إذا عقد عليها ولم يدخل بها ثم قال أنت طالق، تطلق طلاقا بائنا لا رجعة له عليها، لأنه ليس لها عدة. نعم. المرأة إذا لم يدخل، والرجعة إنما تكون في العدة. نعم. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها 3 من الحر. تحرمها 3 تطليقات من الحر. الحر يملك 3 تطليقات والعبد يملك 2 طلقات. كان الواقع أنه يملك 1.5 طلقة، لكن يقولون الطلاق لا يتبعض فيجبر النقص، يكون 2 طلقات. نعم. وتحرمها 3 من الحر والـ2 من العبد. إذا العبد يملك 2 طلقات على النصف من الحر. نعم. وتحرمها 3 من الحر والـ2 من العبد إذا وقعت مجموعة، كقوله أنت طالق 3 أو أنت طالق وطالق وطالق. أنت طالق 3 هذه محل خلاف، إذا تلفظ بها مجموعة محل خلاف، قيل تطلق بالـ3 وقيل تطلق 1، لأنه لا يجوز له أن يطلقها 3 بلفظ واحد، هذا طلاق محرم، لا يطلقها 3 بلفظ واحد. الجمهور قالوا يقع 3، والمحققون يقولون لا، ما يقع 3، ما يقع إلا 1. نعم. إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق 3 أو أنت طالق وطالق وطالق، هذا لا إشكال فيه، إذا كرره يقصد التكرار، ما هو بيقصد التوكيد، يقصد التكرار، تطلق 3 لأنه كرره 3 مرات. نعم. وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق، إذا كرره بالفاء أنت طالق فطالق أو طالق ثم طالق أو طالق بل طالق، يتكرر لأن هذه أدوات تكرار. نعم. وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها. نعم. أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك فأنت طالق، وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة. نعم، لم يقع بها إلا واحدة، وتبين بها إن كانت غير مدخول بها، وإن كانت مدخولا بها ستكون رجعية. نعم. ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. نعم. ومن شك في الطلاق، ومن شك في الطلاق، إذا شك في الطلاق لم يحصل شيء، لأن الطلاق لا يكون بالشك، لا يكون بالشك ولا يحصل بالشك في طلاق. نعم. ومن شك في الطلاق أو عدده، أو ما شك في الطلاق، الطلاق واقع لكن شك في العدد، هل طلقها واحدة أو ثنتين، يؤخذ بالأحوط. نعم. ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده، أو الرضاع أو عدد الرضاعات الخمس، هو الطلاق أو الرضاع ثابت لكن لا عدده مشكوك فيه. نعم. ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين، وهو واحدة، طلقة واحدة أو رضعة واحدة لا تحرم. نعم. وإن قال لنسائه إحدى كن طالق ولم ينوي واحدة بعينها أخرجت بالقرعة. إذا قال إحدى كن طالق ولم ينوي واحدة بعينها فإن تطلق واحدة منهن غير معينة، غير معينة، فتخرج المطلقة بالقرعة، من وقعت عليها القرعة طلقت، لأن القرعة طريق لحل المبهمات، لحل المبهمات. نعم. وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا، إذا طلق قال يدك جزءا منها، يدك طالق أو رجلك أو ما أشبه ذلك. نعم. وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها أو يدها طلقت كلها. إيه نعم، لأنها لا تتبعض، فإذا وقع الطلاق على بعضها وقع على كلها. نعم. وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها أو يدها طلقت كلها إلا السن والظفر، لأنهما منفصلان، إذا كان هذا الجزء الذي طلقه منفصلا كالظهر والسن والشعر لم تطلق. نعم. إلا السن والظهر والشعر والريق والدمع، والريق لأن الريق أيضا منفصل. نعم. والدمع، ها؟ والدمع، والدمع، دمع العين. نعم. والدمع ونحوه لا تطلق به. إيه نعم. وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذه، لا، ما فيه نصف تطليقة، تطلق طلقة كاملة. نعم. وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة. أي نعم، لأن الطلاق لا يتبعض. نعم. باب الرجعة. أي نعم، انتهى من الطلاق، انتقل إلى الرجعة، وهي إعادة المطلقة إلى العصمة. الرجعة إعادة المطلقة إلى العصمة، بشرط أن يكون الطلاق دون الثلاث، الثلاث لا رجعة فيها، وأما إذا كانت دون الثلاث فله الرجعة عليها ما دامت في العدة، وبعولتهن يعني المطلقات وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة. نعم. باب الرجعة. وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول، وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث، أو العبد أقل من اثنتين، فله رجعتها ما دامت في العدة. نعم، وبعولتهن أحق يعني المطلقات أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة الرجعية. نعم. فله رجعتها ما دامت في العدة لقول الله سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم، يشترط في صحة الرجعة أن يريد الإصلاح، لا يريد إطالة المدة عليها، يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، هذا متلاعب، إنما يريد أن يردها إلى عصمتها للإصلاح بينه وبينها، إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. نعم. والرجعة أن يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، إن أرادوا إصلاحا، بهذا الشرط. نعم. والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا علي أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها. الإشهاد على الرجعة ليس بشرط، لو راجعها ولم يشهد صحت الرجعة، الإشهاد سنة على الرجعة. قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذه من باب الإرشاد لا من باب الوجوب. نعم. والرجعة، ولو قال راجعت زوجتي أو ما تلفظ ولكنه وطئها، هذه رجعة ولو لم يشهد. نعم. والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا علي أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها. نعم. من غير ولي. لا تحتاج الرجعة، ما تحتاج إلى ولي، وما هي مثل العقد تحتاج إلى ولي، لأن ما زالت في عصمته فيردها. نعم. من غير ولي ولا صداق يزيده. ولا صداق، لأنها ليست عقدا وإنما هي إبقاء للعقد الماضي. نعم. ولا رضاها. ولا يشترط رضاها أيضا، ما يشترط رضاها مثل ما هو عند العقد، العقد يشترط رضاها لا تجبر، أما الرجعة له أن يراجعها ولو لم ترضى، لأن هذا حق له. نعم. وإن وطئها كان رجعة، وإن لم يتكلم ولكن راجعها بالفعل بأن وطئها صار هذا رجعة. نعم. والرجعية زوجة. الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة، لا تحتجب منه وله أن يبيت عندها، فإذا وطئها صارت رجعة، أو تلفظ قال راجعتك صارت رجعة. نعم. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار. أي نعم، يلحقها الطلاق إذا طلقها طلقة ثم تركها تعتد، ثم في أثناء العدة طلقها الثانية، يلحقها الطلاق الثاني، تكون طلقتين. نعم. يلحقها الطلاق والظهار. والظهار، الظهار إذا ظهر منها قال أنت علي كظهر أمي، تحريم، الظهار تحريم، أنت علي حرام أو أنت علي كظهر أمي، هذه يمين مكفرة. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما كان الطلاق في أول الإسلام، طلاق كان الظهار في أول الإسلام طلاق، ثم إن الله نسخ ذلك وجعله يمينا مكفرة. والذين يظاهرون من نسائكم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، إلى آخر الآيات، فجعله مكفرة يمينا مكفرة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار، ولها التزين لزوجها والتشرف له. أي نعم، لها التزين، لأن ما زالت زوجة له ما دامت في العدة، ولها أن تتزين له لأجل أن يرغب فيها ويراجعها، تتطلع لمراجعته. نعم. ولها التزين لزوجها والتشرف له، وله وطئها. نعم، لأنها زوجة، فإذا وطئها صارت رجعة. نعم. والخلوة بها، لأنها ما زالت زوجة، والخلوة بها، والسفر بها، والسفر بها ما زالت ما دامت العدة فهي زوجة، تترتب عليها أحكام الزوجات من الخلوة والمبيت عندها والسفر بها إلى غير ذلك. نعم. وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها. نعم، إذا راجعها فإنها تعود إليه على ما بقي من الطلاق، فإذا كان طلقها واحدة يبقى له ثنتين فقط، أو طلقها ثنتين يبقى له واحدة فقط. نعم. ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. إيه نعم، إذا طلقها دون الثلاث وتركها حتى تمت عدتها وتزوجت ثم طلقها زوجها الثاني وعقد عليها زوجها الأول، تعود إليه بما بقي من الطلاق من عدد الطلقات. نعم. وإذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا. إيه نعم، إذا طلقها طلاقا رجعيا فقال راجعتك، قالت انقضت عدتي، يعني ما لك علي رجعة، العدة الرجعة إنما هي في العدة، قالت انتهت عدتي، يقبل قولها مع يمينها لأنه ما يعلم هذا إلا هي، فيعلم قولها مع يمينها مع إمكان ذلك، مع إمكان ذلك. نعم. وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا. إذا ادعت من ذلك، إذا كانت دعواها ممكنة، دعواها ممكنة يقبل قولها. نعم. وإن ادعى الزوج بعد قضاء عدتها أنه كان قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها. نعم، لأنه لو كان مراجعها علمها كيف، إذا قال إذا انتهت عدتها وادعى زوجها أنه مراجعها يقبل قولها، إذا نفت هي يقبل قولها، لماذا لم يخبرها؟ نعم. وإن ادعى الزوج بعد قضاء عدتها أنه كان قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها. وإن كانت له بينة حكم له بها. إذا أتى ببينة أنه راجعها تقبل، أما مجرد دعواه وهي تنكر فيقبل قولها لأنها أدرى بحالها. نعم. وإن كانت له بينة حكم له بها، فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء، ويكون الزواج الثاني غير صحيح، يكون غلط ويصير نكاح شبهة. نعم. وإن كانت له بينة حكم له بها، فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. نعم، ويكون الثاني نكاح شبهة ما يؤدب ولا يعزر. نعم. باب العدة. العدة، العدة من الطلاق، يعني باب العدة من الطلاق، والعدة هي التربص، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، العدة هي التربص والانتظار بعد الطلاق، فلا تتزوج حتى تتم عدتها. نعم. باب العدة. ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس، لقول الله تعالى. نعم، إذا طلقها قبل الدخول والمسيس فلا عدة عليها. نعم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المتعة يعطيها شيئا من المال. نعم. والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام، إحداهن ولاة الأحمال. أنواع العدة أربعة أو خمسة على القول الآخر. نعم. الأولى ولاة الأحمال، عدتها وضع الحمل ولو بلحظة بعد الطلاق، إذا طلقها ثم وهي حامل، إذا طلقها وهي حامل ثم وضعت بعد دقائق تخرج من العدة. قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن تأخر وضعها لا تزال في عدة، إن تأخر وضعها سنة أو سنتين فلا تزال في عدة حتى تضع. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام، إحداهن ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا في القرآن. نعم. ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثانية منهما، لأن لا تزال حاملا، لو وضعت الأول لم تخرج من العدة وفيها ولد آخر، لأنها لا تزال حاملا. نعم. ما وضعت كل حملها فلا تخرج بوضع بعض الحمل. نعم. والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان. نعم. ما كل ما ولدت يكون تنقضي به العدة حتى يتبين فيه خلق إنسان من تفريض الأعضاء ينظر فيه، فإذا كان قد فرضت أعضاؤه فإنها يعتبر خرجت من العدة. أما إذا ألقت نطفة أو مضغة قطعة لحم لم يتبين فيها خلق إنسان، هذا لا يعتبر عدة. نعم. الثاني اللاتي توفي أزواجهن. الثانية من الأولى ذوات الحمل، عرفنا. الثانية اللاتي توفي أزواجهن، عدة المتوفى عنها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نعم. الثاني اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والإماء يعني 130 يوم، أربعة أشهر وعشر يعني 130 يوما. نعم. والإماء على النصف من ذلك. أي نعم، على إذا كانت عدة الحرة 130 يوم فيكون عدة الأمة نصفها، نصف 130 يعني 65. نعم. والإماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وبعده سواء. نعم، في أن الأمة على النصف من الحرة، ما قبل المسيس وما بعده على النصف من الحرة. نعم. اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والإماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وبعده سواء. نعم. الثالث المطلقات من ذوات القروء، يعني لو توفي عنها ولم يمسها، عقد عليها ولم يمسها ومات قبل المسيس، عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، لأن الآية عامة. نعم. الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن. ذوات القروء، والقروء هي الحيض. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. فإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة خرجت من العدة. نعم. الثالث وقيل القروء عند المالكية هي الأطهار، هي الأطهار لا الحيض، الجمهور على أن القروء هي الحيض. نعم. الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقرء الأمة حيضتان. على النصف من لكن ما يجي حيضة ونصف، جبروها وصارت حيضتين. نعم. الرابع اللاتي يئسن من المحيض. اللاتي يئسن من المحيض لكبر، بلغت سن الخمسين بالأشهر، هذه عدتها بالأشهر، ثلاثة أشهر. نعم. الرابع اللاتي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض. واللائي لم يحض النص. الصغيرات أيضا إذا طلقت عدتها ثلاثة أشهر لأنها ليس لها حيض، الأشهر بدل الحيض. نعم. واللائي لم يحضن. نعم. وللأمة شهران. نعم. ويشرع واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني مثلهم. نعم. اللاتي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وللأمة شهران، على النصف ويجبر الكسر. نعم. ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة، إحداهن إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات. نعم. التي انقطع حيضها ولم تدري ما قطع، هي تحيض لكن انقطع حيضها ولا تدري ما الذي قطعه وطلقت، هذه تنتظر تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، إذا ما تبين فيها حمل تعتد بثلاثة أشهر. نعم. ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة، إحداهن إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات وإن عرفت ما رفع الحيض. نعم. تعتد تسعة أشهر، هذا للحمل لأن غالب الحمل تسعة أشهر، ثم إذا تمت تسعة أشهر ولم يتبين فيها حمل تعتد عدة الآيسة ثلاثة أشهر، أضفها إلى تسعة كم؟ 12 شهر. نعم. وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. أما إذا عرفت ما الذي رفع الحيض، تناولت شيء من الأدوية أو، فهذه إذا ارتفع حيضها وتدري عن السبب الذي رفعه فإنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة الحائض. نعم. الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره. المفقود على نوعين، مفقود يرجى وجوده ومفقود لا يرجى وجوده. نعم. الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة، اللي لا يرجى وجوده، الذي فقد في مهلكة أو فقد من بين أهله، طلع من بيته ولا رجع، انتظروه ما رجع، هذا لو كان حي جاء ويغلب عليه الهلاك. نعم. الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره. نعم. تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة. أربع سنين تعتد للمفقود الذي يرجى وجوده. نعم. امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، الذي لا يرجى وجوده. نعم. تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة. نعم. وإن فقد، لأن عمر ضرب للمفقود هذا، ضرب لها أربع سنين انتظاره. نعم. وإن فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته. أما إذا كان يغلب عليه السلامة فإنها لا تزال تنتظره حتى يتيقن موته فتعتد عدة الوفاة. نعم. الثالث إذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة. اي نعم. فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا أن يعلم أنها نكحت وهي حامل. نعم. ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما. اي نعم، إذا تزوجت وهي في العدة فإن هذا العقد باطل ويفرق بينهما، لأنها في عدة الأول، لا يدخل عليها زوج جديد وهي في عدة الأول، بل لا يجوز التصريح في خطبتها، أما التعريض فيجوز، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، التعريض يجوز، أما التصريح يخطبها وهي معتدة ما يجوز هذا. نعم. ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما، فإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول. نعم. وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني. أي نعم، عليها عدتان، يكون عليها عدتان، عدة للأول تكملها وعدة للثاني تبدأها من جديد. نعم. هذه عدة دخلت على عدة، عدة دخلت على عدة أو وردت على عدة. نعم. وله نكاحها بعد قضاء العدتين. نعم، لزوجها أو غير نكاحها بعد قضاء العدتين. نعم. وإن أتت بولد من أحدهما نقضت به عدته. انقضت. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر. نعم. وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما. إذا اشتبه فيه ما يدرى هو من الأول ولا من الثاني، ومن وطء الأول ولا من وطء الثاني، يعرض على القافة وهم الذين يعرفون السمات في الشخص، ويلحقونه بمن يغلب على ظنهم أنه أبوه، ويؤخذ بقول القافة في هذا، يعرفون الأشباه، هذا لهم القافة، يعرفون الأثر، يقصون الأثر. نعم، يعتمد على قولهم في هذا. وإن أمكن أن يكون الآن يقولون التحليل، تحليل ما أدري، تحليل الحمض ما أدري، إنه يكفي عن قول القافة. نعم. وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. القافة هم اللي يعرفون الشبه ويعرفون الأثر. نعم. باب الإحداد. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: ما حكم طلب المرأة الطلاق، وخصوصا النساء اللاتي يكثرن طلب الطلاق من أزواجهن بسبب أو بدون سبب؟ الحديث: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما يجوز لها تطلب الطلاق من دون سبب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا علق الزوج الطلاق بشرط ولم يقع هذا الشرط، فهل يمكن له فيما بعد أن يلغيه؟ لا، إذا وجد الشرط وجد المشروط، ولا يلغيه بعد صدوره منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: في بلادنا غالب أسباب الطلاق غالب أسباب الطلاق يكون بسبب تدخل أهل الزوج أو تدخل أهل الزوجة في حياة الزوجين، فما النصيحة للأهل وللزوجين في ذلك؟ لا يجوز لأحد أن يخبب امرأة على زوجها، ملعون من خبب امرأة على زوجها، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الطلاق البدعي سواء كان طلاقا بالعدد أو في الزمن هل يقع؟ يقع عند الجمهور، يقع. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن المحققين قالوا إن الطلاق بالثلاث يقع مرة، يقول واحدة ثلاث بلفظ واحد، إذا تلفظ بها بلفظ واحد ما يقع إلا واحدة، لكن الجمهور يقولون يقع ثلاث. نعم. يقول حفظك الله: فما المراد بقولكم المحققون؟ هل هم أناس معروفون؟ المحققون من أهل العلم، محققون من أهل العلم اللي ينظرون في الأدلة ويتفحصونها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا لم يدخل الرجل بالمرأة ثم طلقها فإنها تبين منه، فإذا أراد أن يتزوجها فهل يلزمها أن تنكح زوجا غيره؟ إذا طلقها إيش؟ إذا لم يدخل بالمرأة ثم طلقها فإنها تبين منه، فإذا أراد أن يتزوجها بعد ذلك فهل يلزمها قبل أن تنكح زوجا غيره؟ لا، ما يلزمها، هذا في التي وطئها ودخل بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به وإنما هو مجرد نية وتفكير فهل يقع؟ لا، ما يقع الطلاق إلا بالتلفظ مختارا، التلفظ وهو مختار غير مكره يقع الطلاق، أما مجرد أنه يفكر فيه ولا في نفسه هذا ما يقع شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الراجح في مسألة الإشهاد على الرجعة؟ هل يقال بأنه واجب أم مستحب؟ مستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم مثل الله، مثل وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا غير واجب إنما هو للإرشاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك فرق بين الحلف بالطلاق وبين تعليق الطلاق بشرط من الشروط؟ إيه، بينهما فرق. الحلف بالطلاق أن يقصد المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، هذا يجري مجرى اليمين يقولون، وأما مجرد التعليق هذا غير الحلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مباشرة الرجل لزوجته الرجعية أو تقبيله لها هل يعتبر من الرجعة أو لا بد من الوطأ؟ لا، يعتبر من الرجعة، يعتبر من الرجعة إذا قبلها أو يعني عمل معها عملا ما يعمله إلا الزوج مع زوجته هي رجعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته وهي ترضع طفلها فإنها في العادة لا تحيض حتى ينتهي الحولين أو حتى ينتهي الحولان، فما هي عدتها؟ عدتها بالحيض، إذا كانت تحيض تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن المرأة قد يطول أو قد تطول مدة حملها 4 سنوات فأكثر؟ أي نعم، والتطول أكثر مدة الحمل مختلف فيها، منهم من يرى أن مدة الحمل يعني إلى 2 سنين، ومنهم من يرى أنه إلى 5 سنين، ومنهم من يرى أكثر من ذلك، في اختلاف مذكور في كتب الفرائض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في قوله سبحانه وتعالى: واللائي لم يحضن، هل يؤخذ منه؟ ها؟ واللائي لم يحضن، هل يؤخذ منه يعني ثلاثة أشهر، ولا لم يحض يعني عدتها ثلاثة أشهر. نعم. هل يؤخذ منه الصغيرة مثلا؟ نعم. يقول هل يؤخذ منه جواز تزويج البنت الصغيرة؟ إذا زوجت نعم، الأب يزوج ابنته الصغيرة، يزوج ابنته الصغيرة كما زوج أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست، زوجها وهي بنت ست سنين، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع. فيجوز للأب خاصة أن يزوج من هي دون التمييز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل طلقة واحدة وقبيل أن تضع راجعها، فهل يصح ذلك؟ إذا إيش؟ إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل طلقة واحدة وقبيل أن تضع طلقها راجعها، فهل له ذلك؟ إيه نعم له ذلك، لأن ما دامت حاملا لم تضع فهي في العدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل القيافة هل هي علم يكتسب أم موهبة من الله سبحانه وشيء يتوارثه؟ لا مكتسب، شيء يجعله الله، في إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هم القافة، هذا شيء يجعله الله لبعض الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما الصحيح أو ما الراجح في القروء، هل هي الحيض أو الأطهار؟ الجمهور على أنها الحيض. نعم. المالكية الأطهار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا ارتفع حيض المرأة ولا تدري ما رفعه لكنها تأكدت بالوسائل الطبية الحديثة والأشعة أنها ليست بحامل، فهل لها أن تتربص بالأشهر؟ والله هذه تعرض على القاضي، إذا حكم بشيء يؤخذ بحكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل المرأة التي تكون حائضا يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ تقرأه عن ظهر قلب، ولا تقرأ تمس المصحف ولا، لكن تقرأ لها أن تقرأه عن ظهر قلب إذا خشيت أن تنساه، خشية حافظة وخشية أن تنسى حفظها، فلها أن تقرأ من غير أن تمس المصحف. أو كانت أيام الامتحان يفوت عليها الامتحان لا بأس أن تقرأ بدون أن مس المصحف، يعني من وراء حائل تقرأ من المصحف لكن من وراء حائل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل اسم المطلوب يعد من أسماء الله؟ إيه؟ هل اسم المطلوب مطلوب؟ نعم. لا، اسم من أسماء الله، حتى الإنسان يقال مطلوب، مطلوب بدم، مطلوب بدين، مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل رجل استيقظ من النوم بعد طلوع الشمس ولم يصلي الفجر بعد، فهل له أن يؤخر هذه الصلاة، صلاة الفجر، إلى الزوال؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. يباشر، يبادر بالصلاة، يبادر بالصلاة في أي وقت حتى ولو في وقت النهي يصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هناك منطقة سياحية معروفة تعرف بوجود ماء صحي فيها، وهذه المنطقة سميت على اسم ضريح من الأضرحة، سؤاله هل يجوز لنا أن نذهب إلى ذاك المكان وكذلك أن نأخذ من المياه المعلبة التي تباع من باب التشافي؟ إذا كان يعتقد فيها فلا يجوز أن تذهبوا إليها، لأنكم بذلك تؤيدون هذا الشيء. نعم.

فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بماذا تنصحوننا وفقكم الله في هذه الأيام التي كثرت فيها الأهواء والفرق والتبديع والتكفير، وكل يدعي أنه على الحق، فماذا نصنع؟ عليكم بطلب العلم، عليكم بطلب العلم الصحيح من أهل العلم، تعرفون إن شاء الله كيف تتعاملون مع هذه الأشياء. ما ينجي من هذا إلا العلم الشرعي، العلم الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لقريب الميت إذا زاره في المقبرة أن يجلس عنده ويتكلم له ما وقع من حاله وحال أهله؟ لا، لكن يدعو له، سلم عليه ويدعو له جالسا أو واقفا وينصرف. أما أنه يخبره عن ما صنع أهله وما ويجيب له الأخبار وموجز الأنباء، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان لدي جار لا يحضر صلاة الجماعة وقد ناصحته أكثر من مرة لكنه لم يستجب، فما الذي تبرأ به ذمتي حيال ذلك؟ أن تخبر رجال الحسبة عن هذا الرجل، وهم هذا من شأنهم، منهم يستدعونه ويرشدونه ويوجهونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الثوب على الكعب وليس أسفل منه، فهل هذا جائز؟ نعم، ما كان أسفل الكعبين، أما ما كان من الكعبين فما فوق هذا لباس شرعي يتبع لباس أهل البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، هل ينصح بحفظ القرآن أولا ثم يتدرج بعد ذلك بالعلم، أم أنه يبدأ بالحفظ ويطلب العلم معا؟ نعم، يحفظ في وقت ويطلب العلم في وقت آخر، ما يتزاحم، الحمد لله، وسع الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر بقوله: رب أجرني من النار 7 مرات؟ لا، ما ثبت هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يدخر كل شهر مبلغا من المال من راتبه. رجل يدخر كل شهر مبلغا من المال من راتبه، كيف يؤدي الزكاة؟ نعم، إذا حال عليه الحول يزكيه، أو يجعل له موعدا، اللي يوفر من كل شهر يجعل له موعدا من السنة يخرج فيه زكاة ما لديه، ما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من العام القادم، وبهذا تبرأ ذمته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يباشر زوجته ويقبلها، وإذا حصل منه نزول المني حينئذ فما الواجب عليه؟ لا يجوز له ذلك، وإذا حصل منه إنزال فيكون عليه فدية، يكون عليه فدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول إنه يفعل الكبائر ثم يستغفر الله ويتوب إليه، لكنه يعود إليها مرة أخرى، فهل تقبل توبته؟ إذا كان في توبته صادقا وعازما أن لا يعود، ولكن غلبته نفسه، يكرر التوبة، كل ما أذنب يتوب إلى الله عز وجل، وإذا أذنب استغفر. أما إنه ما نوى هذه النية، ما نوى إنه يعزم أن لا يعود، هذه ما هي بتوبة، مختل شرطها. شروط التوبة: الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب، والعزم ألا يعود، والندم على ما فات، 3 شروط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمرأة الرجعية أن تخرج من بيت زوجها من غير إذنه؟ نعم. هل للمرأة الرجعية أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؟ لا، هي زوجة، ما دامت في العدة فهي زوجة، لابد من إذنه. نعم. وكذلك حفظك الله يقول: هل للزوج أن يخرج هذه المطلقة الرجعية، أن يخرجها من بيته، أو يجب عليه أن يبقيها وينفق عليها؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، لا يجوز لها ذلك. نعم. ولا يجوز له أنه يخرجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المطلقة البائن، المطلقة بالثلاث، يقول: إذا نكحها رجل لأجل التحليل يحللها للزوج الأول، ما تحل إذا كان من أجل التحليل، ما تحل للأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الراجح؟ يقولون زواج رغبة، حتى يتزوجها غيره زواج رغبة لا زواج تحليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الراجح في مسألة من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، هل يكفر أو لا يكفر؟ ترك الصلاة تهاونا وكسلا، هل يكفر بفعله؟ نعم يكفر، ظاهر الحديث أنه يكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. المتعمد يتوب إلى الله، المتعمد يبادر بالتوبة إلى الله ويؤدي الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا في بلادنا دار نسائية، هل يجوز لنا أن نأتي بمعلم رجل لأجل أحكام التجويد لكي يعلم المعلمات هذه الأمور؟ إذا كنا يحتجبن عنه، إذا كان يحتجبن عنه فلا بأس، أما إذا كنا سافرات لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم البيع على التصريف في المحلات التي تبيع الذهب، وصورته أن يقول المورد أو صاحب المصنع يقول لصاحب المحل: خذ هذا الطقم من الذهب واعرضه في محلك، فإذا بعته فأعطني قيمته، وما زاد عن القيمة المحددة فهي لك؟ لا يجوز تعليق البيع على شرط غير إن شاء الله، ما يجوز البيع، لا بد يكون منجز، ما يكون معلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للحائض أن تقرأ القرآن إذا كان عن طريق حائل لأجل وردها اليومي الذي مستمرة عليه؟ الورد ما هو ضروري، تأتي بالأذكار غير القرآن، الأذكار تكفي إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أمر الوالد ولده بأن يطلق امرأته، فهل يجب على الولد أن يطيعه في ذلك؟ لا، لا ما يجب عليه، ما يجب عليه أن يطيعه في تطليق امرأته وهو لا يريد ذلك، ما يجبره على ذلك ولا يكرهه على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الصلاة على الأرض المغصوبة؟ خلاف بين العلماء، والاحتياط أن لا يصلي فيها، إذا علم أنها مغصوبة لا يصلي فيها، خروجا من الخلاف وأبرى للذمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: التصوير عن طريق كاميرات الفيديو لذوات الأرواح، هل هو جائز؟ التصوير عن طريق كاميرات الفيديو لذوات الأرواح، كل واحد التصوير بأي وسيلة لذوات الأرواح بأي وسيلة ما يجوز إلا للضرورة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا منع أو إذا منعت الوالدة ولدها من صيام النافلة خوفا عليه، فهل يجب عليه أن يطيعها أم يجوز له أن يصوم وهي لا تعلم؟ هي قصدها الرفق به، فإذا كان يقوى على الصيام فإنه يصوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: المرأة بعد زواجها تقدم حق من؟ حق الوالدين أو حق الزوج؟ الوالد لهما حق والزوج له حق، تعطي كل ذي حق حقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم شراء وبيع السلع عن طريق الأنترنت، وربما تكون هذه السلع موجودة عند البائع وربما لا تكون موجودة؟ والله مثل المسائل دي لازم تعرض على اللجان العلمية، مثل دار الإفتاء والمجامع الفقهية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب في الجامعة وتتعارض دروس الجامعة مع حضوري لدروس أهل العلم في المساجد، بماذا تنصحونني في ذلك وماذا أقدم؟ إيش يقول؟ يقول: أنا طالب في الجامعة وتتعارض دروسي في الجامعة مع حضور دروس أهل العلم في المساجد، فبماذا تنصحونني وماذا أقدم؟ لا يقدم دروس الجامعة، يعني ترتب عليها ضياع وقته وترتب عليها ضياع شهادته وترتب عليها أضرار، يقدم دروس الجامعة، فإذا بقي عنده وقت يروح لدروس أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رأى رجل معي كتابا فسألني وأنا في المسجد: من أين اشتريت هذا؟ يقول: هل سؤاله هذا يعد من إنشاد الضالة المنهي عنه؟ لا ما هو من إنشاد الضالة، ما هو من إنشاد الضالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل البيع والشراء في المسجد يعد باطلا أم هو محرم وهو صحيح؟ لا، ما ينعقد البيع والشراء في المسجد، ما ينعقد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وأراد أن يخرج الفدية بالإطعام، فهل يجوز له أن يطعم أو أن يشتري للمساكين طعاما من المطعم، أو لا بد أن يعطيهم طعاما نيئا؟ الفدية المخيرة بين الإطعام والصيام وذبح الفدية، يختار أيهما، أي الخصال المخير فيها يختاره. أما الفدية المعينة لا بد من ذبحها في مكان كل هدي أو إطعام، فهو لمساكين الحرم، يذبحها في الحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يحضر بعض طلبة العلم إلى المسجد مبكرين لحضور الدرس، ويقومون بحجز مكان لبعض أصدقائهم وهم لم يحضروا بعد، فهل يجوز هذا الأمر؟ إذا كانوا سيحضرون، يعني متأكد حضورهم، فلا بأس بذلك. نعم. انتهى، وفقكم الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه.